ونمضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقع حدما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام وكنا في اللقاءين السابقين تكلمنا عن قصة يوسف عليه السلام بعنوان يوسف عليه السلام من القصر إلى السجن واليوم إن شاء الله ننظر بعنوان جديد ونتأمل في أيام الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام وعنوان الحلقة يوسف عليه السلام البراءة والتمكين تبدأ حلقة الليلة بإذن الله رب العالمين بقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبروا الله سبحانه وتعالى قدر هذه الرؤيا لهذا الملك ملك مصر مع كفره لأنه سيترتب عليها كما سنرى بإذن الله رب العالمين إثبات براءة يوسف من ناحية وخروج يوسف عليه السلام من ناحية أخرى وتمكين يوسف عليه السلام في حكم مصر وقال الملك فكما أشرنا في اللقاء السابق الله سبحانه وتعالى لم يقل في قصة يوسف فرعون لم يقل وقال فرعون لأنه كما أشرنا في اللقاء السابق إن قصة يوسف عليه السلام كانت في زمن احتلال الهكسوس وهم من العرب لمصر إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف والتعبير بالفعل المضارع في كلام الملك ليدل على الاستمرار وأن ما يراه الملك يؤرقه ويقلقه فهو متجدد أمام عينيه هل رأى تلك الرؤية عدة مرات ربما الفعل المضارع ربما يدل على الاستمرارية استمرار وعلى التجدد الشاهد أنه رأى هذه الرؤية وأقلقته والرؤية عجيبة عندما يرى سبع بقرات سمان وتأتي سبع بقرات عجاف هزيلة كده تقوم تاكل هذه البقرات السمان ويرى سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات فهذه رؤية عجيبة في شكلها فنادى على الملأ يا أيها الملأ والملأ هم الوجهاء الذين حول الملك الصحراء والكهنة والوزراء والحكماء هم الذين يكونون من حول الملك فنادى عليهم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبروا. أفتوني وعبر بالفتية، لأن تأويل الرؤى من الفتوى وليس من الحكم، وسنرى ذلك بإذن الله الآن. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي إن كنتم تستطيعون أن تعبروا هذه الرؤى أو الرؤى والأحلام. في قصة يوسف عليه السلام بدأت برؤية، وفيها رؤية اللي هو كان معه الفتيان في السجن، والآن رؤية الملك. الرؤية الأولى ليوسف عليه السلام كانت سببا في بلائه، ورؤية الفتيين في السجن كانت سببا في وصوله إلى الملك، ورؤية الملك كان سببا في أن يتبوأ حكم مصر. نضبط سريعا الكلام حول الرؤى والأحلام لأنها تكررت. الرؤى والأحلام وتفسير الرؤى والأحلام في الأصل هو جائز، في الأصل جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر بعض الرؤى، وبعض الصحابة عبر بعض الرؤى في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر رضي الله عنه. فأصلها جائز، وهي على ثلاثة أقسام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: رؤيا من الله، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتحزين حلم، تحزين من الشيطان، يأتي الشيطان يحزن الإنسان في نومه، وحديث النفس ما يراه الإنسان في نهاره ويراه ليلا. فهذه ثلاثة أقسام، غالب ما يراه الناس من القسمين الأخيرين، لهو من الشيطان يحزن به الناس، وحديث النفس بالنهار ما يحدث به الإنسان نفسه نهارا ويفكر فيه فإنه يأتيه ليلا. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة لها فقه. فالرؤية من الله سبحانه وتعالى هذه تحمد الله عليها، ولا تحدث بها إلا من تحب، ويكون عنده علم. هذه الرؤية من الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الشيطان، ماذا تفعل؟ لا تحدث بها، استعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن شرها، وادفل عن يسارك ثلاث مرات هكذا، أي تفل بالأريق هكذا، وغير الجنب الذي كنت تنام عليه أثناء رؤية هذا الحلم. كنت تنام على اليمين غير، على اليسار غير، اليمين على العكس غير. وإن اشتدت عليك فقم وتوضأ وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ثم لا تفكر فيها ولا تحكيها، فهي لن تضرك بإذن الله رب العالمين. قسم الثالث أضغاث أحلام، وهذا غالب ما يراه الناس، هذا أيضا لا تلتفت إليه ولا تنظر إليه. إذن هذه الأقسام الثلاثة التي يراها الإنسان في منامه، رأينا أن الغالب هما القسمان الأخيران. أما الرؤى كما قال الحافظ ابن حجر هي للأنبياء وللصالحين، وتكون لمن بعدهم نادرة، يعني قليلة قليلة جدا. هل الرؤى يؤخذ منها حكم شرعي؟ لا، لا يؤخذ منها حكم شرعي. حتى قال الإمام النووي في المجموع: لو أن رجلا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يطرؤون الهلال، ولم يره أحد بعد هلال رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هلال رمضان ثبت. فقال: لا يثبت بذلك حكم شرعي، ولا يصوم هو أو يصوم الناس بما رآه في نومه رغم أن من جاء إليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يترتب عليها أحكام شرعية. فتفسير الرؤى، نبتعد بقى عن القسمين الأخيرين، من الأمور الظنية، يعني ربما تصدق ربما تكذب، وتختلف بحسب أحوال المعبرين، هذا أيضا لابد أن نعلم. أيضا إن تفسير الرؤى يختلف بحسب الأشخاص وبحسب الزمان وبحسب المكان، بمعنى أن ما يراه أحدهم ثم يرى الآخر نفس ما رأى هذا، فتفسير الرؤية هنا لا يكون واحدا. لذا العلماء كانوا ينظرون إلى حال من يرى، لابد من النظر ومعرفة حال من يرى يرونه. ابن سيرين الذي ينسب إليه كتاب تفسير الأحلام وهو لم يكتبه، هذا يعني مدسوس ومنسوب إليه وهو ليس من تأليفه. ابن سيرين أشهر من فسر الأحلام. جاءه رجلان، رجل قال له إني رأيت في نومي أني أؤذن، فقال له إنك ستسرق وتقطع يدك. ثم جاءه رجل آخر فقال له نفس الرؤية، إني رأيت في المنام إني أؤذن، قال ستحج بإذن الله. فلما سئل في ذلك قال نظرت إلى حال هذا وإلى حال هذا، يعرف حال هذا ويعرف حال هذا. فمعرفة حال السائل الذي يرى الرؤية مهمة في تعبير الرؤية، وكان السلف يفعلون ذلك، يعبرون الرؤية بحسب حال الناس. فالصالح من الناس تقي تعبر له الرؤية بشكل يختلف عن البعيد عن الله سبحانه وتعالى، وأنت قد رأيت المثال في تفسير ابن سيرين لهذه للرؤية الواحدة التي رآها شخصا. احنا قلنا ان الاصل الجواز، لكن مما ينبغي التنبيه عليه ان الاكثار من تفسير الاحلام والرؤى هذا ليس بمطلوب، وان شغل الناس بذلك ليس بمطلوب. والعلماء المعاصرون الذين لهم رؤية واقعية إضافة إلى الرؤية الشرعية حذروا من ذلك في الحقيقة. فالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه أو يشغل الآخرين بتفسير الأحلام والرؤى. الشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله قال الاطلاع على كتب تفسير الأحلام والرؤى والنظر فيها مما يشوش الفكر ويضيع أوقات المسلمين. شيخ عبد المحسن العباد قال لا ينبغي أن يشغل الناس بمثل هذا، ولم يعرف هذا عن السلف أنهم كانوا يعقدون مجالس لتفسير الأحلام والرؤى، بل إن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ ناشد أولياء الأمور بمنع بس تفسير الأحلام والرؤى في الفضائيات، وقال إن هذا مما عمت به البلوى. فلذا أنا قلت إنها من قبيل الفتوى وليست من قبيل الحكم، لأنها تتغير من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، ومن حال إلى حال. فكما رأيت لا ينبغي الاستكثار من ذلك، ولا ينبغي أن نشغل الناس بما يراه هؤلاء وأولئك في مناماتهم، كما قال ابن سيرين عليه رحمة الله، احنا قلنا أشهر من فسر الرؤى والأحلام، اتق الله سبحانه وتعالى نهارا ولا تلتفت إلى ما تراه ليلا. هذا كان بإيجاز من باب ضبط هذه المسألة ومن باب النصيحة للإخوة الذين يعملون في تفسير الأحلام والرؤى. فيا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، هذا خليط مما يراه الإنسان في نومه، لكن هل كانت هي من هذا الباب أو من هذا القسم؟ لا. هي كانت رؤية حقيقية. يبقى هذا يستفاد منه أنه من الممكن للكافر أن يرى رؤية، أن يرى رؤية بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأيضا الرؤى لا تتحقق في الحال، الرؤية يوسف عليه السلام رأها وهو صبي صغير تحققت بعد سنوات طويلة، فلا يشترط أن تتحقق الرؤية في الحال، بل من الممكن أن تتحقق بعد سنوات، بعد عشرات السنوات. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يبقى ليس لنا علم في ذلك. وقال الذي نجا منهما، اللي هو مين بقى؟ اللي هو ساقي الملك الذي أول له يوسف عليه السلام ما رآه في المنام، أوله له أثناء السجن بأنه سيخرج مرة ثانية ويسقي الملك كؤوس الخمر. هذا الرجل الساقي هو الذي لما رأى الملك منشغلا بهذا ورأى الملأ يقولون أضغاث أحلام، فإنه تذكر أمر يوسف عليه السلام، وادكر أي تذكر بعد أمة، أي بعد مدة من الوقت، وهي السنوات التي بضع سنين التي كانت في الآيات السابقة. هذا يؤكد يرجح ما ذكرناه أن الضمير في الشيطان الذي أنسى، فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعود على الساقي ولا يعود على يوسف عليه السلام. وفي فائدة كده جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال إن الضمير لا يعود على يوسف عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ذنبا لنبي إلا ذكر استغفار النبي بعده، ولما لم يذكر الله سبحانه وتعالى استغفار يوسف بعد هذه الآية فدل ذلك على أن الضمير يعود على ساقي الملك. كلام جميل وكلام عزيز. هذا الرجل الساقي تذكر بعد وقت، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا، عنده ثقة مما رأى من حال يوسف عليه السلام، فأرسلوا أي إذنوا لي أن أزور يوسف عليه السلام في السجن. يوسف أيها الصديق أفتنا، يوسف عليه السلام أيها الصديق، هو يقول له أيها الصديق لأنه عبر له ولصاحبه الرؤية فكانت وفق ما عبر فهو صادق. ثانية أنه كان يخبرهم عن الطعام الذي يأتيهم فيأتي وفق ما يخبرهم به، فهو صادق إذن وصديق. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، وقص عليه ما رآه الملك لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا. ويوسف عليه السلام أول الرؤية عليه السلام، في حديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله أخي يوسف أو كرم أخي يوسف عليه السلام، فلو كنت مكانه لاشترطت قبل أن أؤول الرؤية، اشترط أنه يخرج، اشترط أي شرط، لكن هذا لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام هنا لم يتكلم في التوحيد مع الساقي لأنه كلمه قبل ذلك في التوحيد، وإنما دخل في تعبير الرؤية مباشرة. قال تزرعون 7 سنين دأبا، أي استمرارا مستمرا، 7 سنوات مستمرة متتصلة متواصلة، فما حصدتم فذروه في سنبله، الذي تحصدونه لا تفعلوا كما تفعلوا كل مرة، إنما اتركوا القمح في السنابل، يبقى حتى لا يأتيه السوس أو يتأثر بالرياح أو يتأثر بالعوامل الخارجية فيظل هكذا مصانا داخل السنابل. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، فقط الذي تأكلونه هو الذي يعني لا تجعلوه في السنابل. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، بعد هذه 7 سنوات التي فيها الخصب هذه تأتي 7 سنوات شداد لا مطر فيها ولا فيضان النيل ولا أي شيء، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يبقى كل اللي انتوا خزنتوه في 7 سنوات ففي السبع سنوات الجد فكل هذا ستستخدمونه إلا قليلا مما تحصنون مما تخزنون. ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد السبع سنوات اللي هو الجد، يبقى شوف الرؤية تحقق إزاي، سبع سنوات خصبة وسبع سنوات جدباء، ثم بعد ال 14 سنة بقى هيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر، يغاث ينزل الغيس والمطر وفيضان النيل ويعصرون يعصرون ما يعصر من الزبيب ومن القصب ومن غير ذلك. أخذ هذا التأويل وذهب به إلى الملك، ونستشعر أنه قال للملك أن عن تأويل رؤيا، وإلا فلماذا صدقه الملك لما قال له أنه أول لي رؤياي أنا والخباز وحدث كما أول لنا، وأنه كان يخبرنا بالطعام الذي يأتينا ويأتي وفق ما يأتينا، يبقى هو الساقي قال ذلك للملك، فالملك يعني جعل عنده ثقة في مسألة تأويل يوسف عليه السلام، وقال الملك ائتوني به. طيب شوف هنا اللي أخرج يوسف كما سيأتي، العلم، وما أخرج يوسف عليه السلام لا جماله ولا نسبه، إنما أخرج يوسف عليه السلام علمه، لتعرف فضل العلم وتلتفت إلى هذا. في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين موضع الشاهد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقل رب زدني علما للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه وتعالى: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا يبين لنا أن العلم لا يقارن لا بجمال ولا بنسب، إنما هو يرفع من يؤتاه بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال الملك ائتوني به، فهو ذهب إلى الملك وقص عليه. فلما جاءه الرسول، قال جاء الرسول لمين بقى؟ ليوسف عليه السلام، لرسول الملك، يقول إن الملك يريدك. قال أرجع إلى ربك إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يبقى لم يتعجل يوسف عليه السلام الخروج بمجرد أن جاء رسول الملك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لو كنت مكان يوسف عليه السلام لأجبت الداعي. هذا الحديث يحمل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بكل فضيلة من سائر الأنبياء والرسل. وفريق من أهل العلم قال أخذوا منه معنى فقهيا، هذا المعنى أنه المسجون إذا جاءه من يريد أن يخرجه فليخرج في الحال. ارجع إلى ربك فاسأل. هنا يوسف عليه السلام أراد أن يدفع الشبهة عن نفسه ويعلم الملك. الملك الآن يعلم أنه عنده علم في تأويل الرؤى والأحلام، فيريد أيضا أن يخرج من السجن بريئا تماما، فيدفع هذه الشبهة عن نفسه. ومن هذا الباب في حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، وفي الصحيحين تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام معتكفا وأتيته أزوره ليلا، فكلمته ثم لما ذهبت لأنقلب، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام معي ليقلبني، انقلب يعني يعود إلى بيتي، وكان بيته ليس في حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، ولكن كان قريبا من بيت أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار من الصحابة، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرع المسير، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام عليهما وقال: على رسلكما، يعني تمهلا، على رسلكما، هذه صفية بنت حيي اللي واقفة معايا دي في الظلام وأنا أمشي معها، هذه صفية زوجتي بنت حيي. فقال الصحابيان: سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن ننزهك عن ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خفت أن يلقي في أنفسكما شيئا أو شرا أو سوءا على الروايات. النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أراد أن يغلق وسوسة الشياطين ووسوسة الشيطان لهذين الصحابيين الكريمين. فهذا من باب أن الإنسان يدفع عن نفسه الشبهات. فيوسف عليه السلام من هذا الباب أراد أن يخرج بريئا تماما مما أسير في المدينة في حوله. ثم قال: ما بال النسوة، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. لم يذكر امرأة العزيز، رغم أن الطرف الرئيس امرأة العزيز. فهذا لأمور: أنه ربما لو اقتصر السؤال على امرأة العزيز وهو وزير الملك، ربما ذلك يجعل الملك يتوانى في سؤال امرأة العزيز إكراما للعزيز لوزيري. هذا وارد، هذا وارد. وأيضا من ستر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز، وأيضا لأن القصة اشتهرت في المدينة بيوم هذا يوم تقطيع الأيدي، ووصلت إلى المدينة، ومن المؤكد أنها وصلت إلى الملك. وأيضا لأن إذا جاء بالنساء ومعهن امرأة العزيز فلا سبيل إلى إنكارها، لأنها أقرت بأنها هي التي راودت يوسف عليه السلام أمام هؤلاء النسوة. يبقى فوائد كثيرة. لذا لم يقتصر يوسف عليه السلام، وهذا من حكمته ومما علمه الله سبحانه وتعالى، على أن يسأل امرأة العزيز فقط. فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن، ما شأنكن. يبقى أرسل الملك، جاء بالنساء والملك، فجاء بالنساء وجاء أيضا بامرأة وزيره بامرأة العزيز، وفي اجتماع. فالملك بدأ يسأل: ايه شأنكم؟ ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. وأيضا خطاب للنساء، هو لأن بعض النساء يعني ايه اشتركنا في هذه المراودة ولم تقتصر على امرأة العزيز فقط. قلنا: حاشا لله، كما قلنا هناك عندما رأينا يوسف عليه السلام، تنزيه الله سبحانه وتعالى، ما علمنا عليه من سوء. خد بالك، ما علمنا، ما نافية، وسوء نكرة، وسوء نكرة. والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. ثم جاء بمن، يبقى هذا مبالغة في نفي أي سوء على يوسف، عن يوسف عليه السلام. ما علمنا عليه أي سوء، من طبيعية مع النكرة مع النفي، هذا كله أساليب تبين لنا المبالغة في مبالغة النساء في نفي أي سوء عن يوسف عليه السلام. طب لماذا لم يشرنا إلى أمر امرأة العزيز، لم يذكرنا شيئا عنه؟ ربما هذا من المودة لها، وارد ربما يكون هذا من الخشية منها، هذا وارد، لكن هم اقتصرنا على ما وجهه الملك من سؤال. طيب امرأة العزيز جالسة الآن وهي الطرف الرئيس في القصة، فينبغي أن تتكلم، ينبغي أن تتكلم. فتكلمت ونطقت بالحق. الله سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسانها سبحانه وتعالى. قالت امرأة العزيز، امرأة الآن حصحص الحق. شوف حصحص كده يعني ايه، شوف زلزل، وسوس يعني ايه، الأمر كان كده في ناس بتتكلم مش كده، أن ظهر واستقر وثبت. الآن حصحص الحق، ظهر الآن الحق وأنا سأظهره لأني أنا بطلة هذه القصة وأنا الطرف الرئيس في هذه القصة، أنا راودته عن نفسي، أقرت. يبقى هي أقرت أمام النساء وأقرت أمام الملك، فأقرت على نفسه. هذا أيضا من الأمور العجيبة، لأن المرأة في مثل هذا الشأن لا تبرئ يعني الطرف الآخر، لا تبرئه، خاصة أنه مسجون ولا يحضر هذه الواقعة وهذا التحقيق الآن، إنما هي برأته، هي برأته، وأجرى الله سبحانه وتعالى الحق على لسانها. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. شوف إنه لمن الصادقين في إيه؟ شوف أسلوب القصة، ارجع ورا، ارجع ورا للقصة. من الصادقين في قوله للعزيز هي راودتني عن نفسي، يبقى ده اللي بيسموه أسلوب الرجوع إلى الخلف. إنه لمن وإنه لمن الصادقين. أقرت إذن امرأة العزيز واعترفت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من الذي يعلم؟ المفسرون هنا على رأيين، إما أن هذا الكلام من كلام يوسف عليه السلام، أو هو من كلام امرأة العزيز. إما يكون من كلام يوسف عليه السلام فيقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يبقى الكلام على العزيز الذي رباه وآواه وبوأه مكانا في القصر وفي مصر. فإذا كان بلسان يوسف عليه السلام فذلك ليعلم أني لم أخنه، أي لم أخن الملك بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ولو أني كنت خائنا يبقى ما ظهرت براءتي بعد ذلك، وما اعترف النساء، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين سبحانه وتعالى. يبقى هذا إن كان من كلام يوسف عليه السلام، وإن كان من كلامه فستكون الآية التالية أيضا من كلامه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بل إن ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم لم يذكر إلا هذا الوجه في تأويل وتفسير هذه الآية، أن ذلك من كلام يوسف عليه السلام على سبيل التواضع، على سبيل التواضع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. فهو بعد أن قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإنه أراد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يتبرأ من حوله وقوته، وهذا من أدب الأنبياء. فاستدرك وقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يعني رجع وتواضع إلى ربي سبحانه وتعالى وتبرأ من حوله وقوته، وقال إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي عصمني سبحانه وتعالى. بهذا التوجيه لو أن الكلام كلام يوسف عليه السلام. أما ما ورد بقى من قصص وحكايات كلها ليست صحيحة، أن وما أبرئ نفسي فجاءه جبريل عليه السلام قال يوم المراودة قال إن النفس الأمارة بسوء، كل هذا قصص وخرافات، قصص وخرافات. يبقى هذا وجه أن القائل هو يوسف عليه السلام ومتوجه هذا، يبقى هذا قاله على سبيل التواضع وعلى سبيل التبرؤ من حوله ومن قوته، وأن النفس البشرية لولا أن الله عصمه سبحانه وتعالى ما كان يستطيع أن يعصم نفسه. الرأي الثاني والذي رجحه ابن كثير عليه رحمة الله وأنا أميل إليه، أن هذا من كلام امرأة العزيز. ليه بقى؟ سياق الآيات يدل على ذلك، سياق الآيات يدل على ذلك، لأنها هي التي تتكلم الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. سياق الآيات كده يرجح أن هذا من كلام امرأة العزيز. ثم إن يوسف عليه السلام لم يكن حاضرا في هذا المجلس، فذكر القاسمي عليه رحمة الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية أفرد مصنفا في هذه الآية ومبرئ نفسي يدلل به على أن هذا من كلام يوسف، من كلام معذرة، من كلام امرأة العزيز، وليس من كلام يوسف عليه السلام. أولا تاني، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف مصنفا في هذا، في هذه الآية دي والتي تليها، أن هذا من كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف عليه السلام. وهذا هو الذي أرجحه والله أعلم، أن هذا من كلامها. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. طب الضمير يعود على مين؟ إما أن يعود على يوسف عليه السلام، لم أخنه بالغيب يعني لم أجذب عليه وهو غير حاضر لهذا التحقيق، أو يعود على العزيز أني لم أخنه بالغيب، لم أرتكب الفاحشة واقتصر الأمر على مراودة وانتهت على ذلك. يبقى الضمير إما يعود على يوسف عليه السلام أو يعود على العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به. الآن الملك عظم في عينيه يوسف عليه السلام بالعلم، تأويل الرؤية وما أخبره الساقي، ثم بشهادة النساء لبراءته. والملك يعلم فتنة النساء وكون هؤلاء النساء شبأ ونساء القصور جميلات أصحاب وجهات يراودن يوسف، ويوسف يتحمل ويصبر ويفضل السجن على الاستجابة للنسوة. فإذا هذا رجل نادر علم وأمانة، لذا هاتهولي بقى. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالصة لنفسي، ليس للعزيز كما كان، إنما ده لي أنا مستشارا لي. فلما كلمه، خد بالك، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ارتفعت مكانة يوسف بعد أن تكلم، والكلام كده إما أن يرفع وإما أن يضع، كما يقول عمر، يأتينا الرجل فلا نعرف عنه شيئا، عندما يتكلم إما أن يرتفع بالكلام وإما أن يوضع بالكلام، ينزل تحت. فالكلام هو الذي يعبر عن عقل الرجل وعن ذكاء الرجل وعن عاطفة الرجل. ومما نقل في ذلك على الإمام أبي حنيفة لما كان يجلس مع تلاميذ المقربين ويمد رجليه أمامه، فدخل رجل له هيئة وجلس، فلما رآه أبو حنيفة فإنه لم ساقيه، لأنه رأى له هيئة كده، فسأله سؤالا يعرفه أطفال الكتاتيب. فلما رأى سؤاله هذا فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد ساقيه، فعاد إلى وضعه. يقول لما تكلم الكلام إما بيرفع وإما بينزل. يبقى لما تكلم يوسف يبقى ارتفعت مكانة يوسف فوق المكانة التي كانت عند الملك بسبب العلم وبسبب تبرئة النساء له. إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومستأمن. ومستأمن. المفسرون قالوا في هذا أن ملك مصر جعله على كل البلاد، على كل أرض مصر، على كل أرض مصر، وطاف الطائفون في أقصى البلاد يقولون لا أمر يبت في أي شيء في مصر إلا بالرجوع إلى يوسف عليه السلام. يعني الملك وقال ليس بيني وبينك إلا العرش، يعني هو صار بس الملك كده زي ملكة إنجلترا، يعني لا تحكم رمز، ويوسف عليه السلام كرئيس الوزراء هو الذي يحكم كل شيء. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم. اجعلني بقى على خزائن الأرض، ده هو المحاصيل والغلات وكل هذا، إني حفيظ عليم. الآية فيها إشارتان، إشارة هي طلب الإمارة، أن يوسف عليه السلام طلب الإمارة. الإشارة الثانية أن يوسف عليه السلام زكى نفسه. نحن نعلم من شرعنا أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السعي للإمارة، وقال في حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه، في الصحيحين، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري لما جاء رجلان من قومه يطلبان الإمارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن لا نولي هذا الأمر لأحد يعني طلبه أو حرص عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففي نهي عن السعي للإمارة وعن طلب الإمارة، لكن يختلف المقام حسب الأحوال. فيوسف عليه السلام هنا سعى للإمارة لأنه رأى أن مصلحة البلاد والعباد أن يكون هو الأمير على خزائن مصر. طبعا هنا خزائن الأرض، هنا الأرض، هنا الألف واللام هنا للعهد المذكور قبل ذلك. الأرض هنا يعني أرض مصر، ليست كل الأرض إنما أرض مصر. يبقى يوسف عليه السلام طلب من أجل المصلحة، فيجوز أن يطلب الإنسان الإمارة إذا وجد من نفسه الكفاءة، فيجوز أن يطلبها ولم يجد كفءا لها أفضل منه، ففي هذه الحالة يجوز. والسلف كانوا يطلبون يعملون في القضاء من حتى مع الظلمة من أجل أن يقللوا الظلم، من أجل أن يقللوا الظلم. وإن قال مجاهد أن الملك قد أسلم، لكن لا أعرف سند هذه، قال إن الملك قد أسلم. فيوسف عليه السلام طلب الإمارة يبقى لأجل مصلح، ودي ذكرناه. الأمر الثاني التزكية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. هذا أيضا على العموم كحكم، لكن هناك أيضا فتوى أو حادثة، هذه الحادثة بحسب حالها. فالإنسان إذا رأى أنه لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه، وعنده كفاءات، وهو اللي ما يعني يعرف قدر نفسه، فإنه يزكي نفسه على قدر ما يلتفت إليه الناس. هكذا فعل يوسف عليه السلام، لا يزكي نفسه، فإن من يعني أن يرتفع على الناس وأن يتكبر على الناس، إنما يزكي نفسه بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. فيبقى هذا في هذه الآية. أيضا فيها إني حفيظ عليم. شرط تولية أي شيء من الإمارة للغفارة، خد بالك مرورا بكل الوظائف، هو لابد أن يتوافر هذان الشرط: أن يكون أمينا حفيظ عليما بما يتولى، عليما بما يتولى، كما قالت ابنة شيخ شعيب، شيخ مدين معذرة، كما قالت ابنة شيخ مدين وهو ليس شعيب على الراجح، فقالت: يا أبت استأجر، عن موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذان الشرطان، القوة، والقوة دي بقى إيه؟ بحسب حاله كل وظيفة، قوة العلمية التي في الوظيفة، طبيب تمكنه من الطب، مهندس تمكنه من الهندسة، مدرس تمكنه من التدريس، العالم تمكنه من العلم والحفظ والإتقان ومعرفة الواقع، يبقى القوة بحسب الوظيفة. والأمانة، والأمانة لو اختل شرط من هذين لا يصلح من يتولى هذه الوظيفة أو هذه الإمارة. إذا كان عمر، شوف عمر رضي الله عنه يقول إيه: أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، يعني إيه؟ فاجر لكن عنده قدرة على أن يتولى الأمور، وثقة بس بيعرفش يعمل حاجة، بيعرفش يعمل. فالخلط بيجي من هنا، خلط يأتي من هنا. فأن يتوافر هذان الشرطان في من يتولى الوظائف، هذا نادر، هذا نادر. وانظر إلى أبي ذر رضي الله عنه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث سنن الترمذي وغيره، يقول: ما أقلت ما أظلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق من أبي ذر، أو أصدق لهجة في رواية أخرى من أبي ذر. شوف التزكية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، يعني شوف لا السماء لا تحت السماء ولا فوق الأرض كمثل أبي ذر. لكن في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ينصحه يقول يعني له لا تتأمرن على اثنين، يعني لا تكن أميرا ولو على اثنين، إنك ضعيف. ضعيف في إيه بقى؟ ضعيف في إمارة وسياسة الناس. سياسة الناس دي تحتاج لقدرات وإلى علم، فليس كل أحد يمكنه أن يسوس الناس، إنما كما ذكرت لابد من توافر هذان الشرطان. نعم. إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، في أرض مصر. فالذي مكن ليوسف عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى، فالتمكين يأتي من الله سبحانه وتعالى، ورؤية الملك وكلامه مع الملك وكل ما ذكرناه هذا هي أسباب قدر الله سبحانه وتعالى ليقع ما قدر الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، في أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. سبحان الله، يعني لما تتأمل كده بقول نعتبر بأيام الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف أمور والله عجيبة. يتبوأ يعني شوف بقى له في أرض مصر أن يذهب إلى أي مكان، يأمر أي أحد، يفعل أي شيء. شوف بعد ما كان فيه، بعد ما كان في بئر وبعدين عبد وبعدين في سجن وبعدين صار الآن على أرض مصر، على أرض مصر. سبحان الله، سبحان الله على مواطن الاعتبار في قصة يوسف عليه السلام. إنسان يتعجب الله، سبحان الله. يتبوأ بنا حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. دي قاعدة بقى خد بالك منها، ولا نضيع أجر المحسنين. فالله سبحانه وتعالى كقاعدة لا يضيع أجر المحسن أبدا. والمحسن عرفه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الشهيد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فالمحسن أجره لا يضيع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن رحمة الله سبحانه وتعالى تصيب من يشاء سبحانه وتعالى. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم العبرة بعد أن حدث ما بينا بعضه في هذه الليلة، أن نلتفت إلى الآخرة ولا نكتفي في النظر على الدنيا فقط، إنما الآخرة والعمل للآخرة والسعي للآخرة هو الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا وأمام أعيننا عندما نفعل أو أن نترك. فالدنيا قد تأتيك وقد لا تأتيك، حتى مع صلاحك قد تأتيك وقد لا تأتيك، لكن مع صلاحك فالآخرة تجد فيها الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى. فلا تحزن أيها الصالح التقي إن ابتليت في الدنيا، فهي ليست بدار مقر، إنما هي ممر للآخرة. فاعلم أن الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فلا تحزن على ما فاتك في هذه الدنيا، دار المكابدة والابتلاء. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يا سلام. يبقى شوف هنا كده الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى نظرنا إلى أيام الله سبحانه وتعالى وإلى مواطن العبرة من هذا المحور الذي تكلمنا عنه الليلة. فقلنا إن اسم الحلقة البراءة والتمكين، فكيف برأ الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام، وكيف خرج بعد أن كان عبدا ليصير ملكا أو تحت الملك مباشرة